الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نصحنا عنا خير المنفى عنا وعن السيئة المكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا حين شئتم إذا كان من أنبياء. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. قال لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله مثلا بمثل وسواء بسواء. قال وفيه دليلا على تحريم التفاضل فيما اتفق جنسا من الستة المذكورة التي وقع عليها النص، وإلى تحريم الربا فيها ذهب الأمة كافة، واختلفوا فيما عداها ذهب الجمهور إلى ثبوته فيما عداها مما شاركها بالعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا القول بالإلحاد الحاق مشتركة فيه العلة يحتاج أيضا إلى إضافة أنه يختلف إذا اتفقت أصنافه فلا يجوز التفاضل فيه، نظير هذا الحاقا بهذا، فثوب بثوب ولا يجوز ثوب بثوبين، وإن حصل التقابض كتاب بكتاب من جنسه بالذات ولا يجوز كتاب بكتابين، جمل بجمل ولا يجوز جمل بجملين، حتى في الحيوان. ويخترج إلى ذلك ويعترضه النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من إبل الصدقة الجمل بالجملين، يدل على عدم الإلحاق في هذه المسألة، وأن القول بقصرها على ما ورد فيها الدليل أولى. وقد كانت عندهم أصناف لا نعلم أدلة تثبت أنهم ألحقوا هذه المسائل الربوية بغيرها، وما دام الأمر كذلك ليس في المسألة إلى القياس، والقياس رأي من الآراء، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعدم الإلحاق هو الصواب. قال ولكن لما لم يجدوا علة منصوصة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوى للناظر العارف أن الحق ما ذهب إليه الظاهرية من أنه لا يجري الربا إلا بالستة المنصوص عليها. وقد أفردنا من كلام على ذلك رسالة مستقلة سميناها القول المجتبى، وعلمت أنه اتفق العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه بالجنس مؤجلا ومتفاضلا كبيع الذهب بالفضة والفضة بالشعير وغيره من المكين. واتفقوا على أنه يجوز بيع الشيء بجنسه وأحدهما مؤجل، واتفقوا على أنه يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد كصاع من حنطة بصاعين من حنطة. هذا المثال ما هو صحيح، خطأ واضح. هذا الاتفاق بهذا المثال على هذا المثال خطأ واضح، يرده حديث عبادة حديث أبي هريرة، هو الحديث الآتي أيضا حديث أبي سعيد وأبي هريرة في قصة التمر، قوله واتفقوا أنه يجوز التفاضل إذا كان يدا بيد. هذا صحيح، مفهوم تفاضل إذا كان يدا بيد بين جنسين مختلفين مثل شعير بحنطة أو تمر بملح أو ذهب بفضة، يجوز فيها التفاضل بلا شك، هذا إجماعا. إذا اختلفت الأصناف. أما المثال الذي مثل به إذا كان مثلا كصاع من حنطة بصاعين من حنطة هو عين ما جاء في حديث أو عين الربا التمر التمر أجود مع أنه أجود بعضه أجود من بعضه. فالمثال يعني الذي ذكر هنا ما هو صحيح الذي قوله كصاع من حنطة بصاعين من حنطة هذا خطأ واضح ترده الأدلة يحذف هذا المثال أو ينبه عليه إما يقال ها؟ أي طبعة ما شاء الله. فإذا ينبه عليه النسخ الأخرى الذي كصاع يقوله كصاع كذا كم يساع كذا هذا ينبه عليه أنه خطأ واضح. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أرضى رواه مسلم. يعني في هذا يجوز التفاضل يعني ماذا يجوز يجوز عدم التفاضل يعني ممكن في إذا اتحدت الأشياء وجب عدم التفاضل فيها أما إذا حصل التفاضل فيها دخل في الربا هذا هو المقصود مثلا بمثل سواء بسواء مؤكدات الحديث فالتفاضل فيها ربا إذا باع سواء ملح ولو كان الملح يعني كيلو بكيلو نصف هذا أجود من هذا ربا. والتمر الشعير إلا إذا اختلفت الأصناف اختلف النوع جاز التفاضل بينهما. قال الثاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن نصب على الحال مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أرضى رواه مسلم. قال فيه يعني يحصل الربا في حق المزيد والمستزيد الذي يزيد مربي هو آثم بما دلت عليه أدلة الربا والذي يطلب الزيادة مربي فمن زاد فهو ربا ومن استزاد فهو ربا هكذا. وقوله فمن زاد أو استزاد فقد أرضى أي هذا مربي وهذا مربي بقي ما إذا كان جاهلا المربي المتعمد وإلا فالحكم ربا والإثم على المتعمد الذي ليس بجاهل أو على الذي لم يتفقه في الدين حتى يقع مثل هذه الأحكام الخاطئة. قال فيه دليلا على تعيين التقدير بالوزن لا بالخص والتقنين بل لا بد من التعيين الذي يحصل بالوزن. وقوله فمن زاد أعطى الزيادة أو استزاد طلب الزيادة فقد أرضى أي بعد الربا المحرم واشترط في إثمه الآخر والمعقيم. قال رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إن لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين وثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه تمر جيد الجنيب من الأنواع الطيبة من التمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ارتع بالدراهم جنيبا. فقال بالميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان أي وكذلك سواء كان بالمكان أو الموزون. قال الصنعاني وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا اسمه سواء بفتح السين مهملة وتخفيف الواو ودار المهملة ابن صادية بفتح الغين المعجمة والزاي ومثنى تحتية بزينة عطية وهو من الأنصار على خيبر فجاء بتمر جميل بالجيم المنصوره والنون بوزن عظيم يعني بيان معناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفعل. بيع الجمع بفتح الجيم وسكون الميم التمر الربيع للدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان: وهذا هو الحل لمن أراد أن يشتري ذهبا مثلا، لا يشتري ذهبا جيدا بذهب ردي ويدفع زيادة، فإن هذا يدخل في الربا، ولكن يبيع ذهبه ثم يشتري ما شاء من أنواع الذهب لدراهمه. يستلمه لا يبقى في يده، إذا باع منه سواء اشترى منها أو من غيره يستلم قيمة ذهبه، حيث أنه إن شاء اشترى منها أو من غيره، ثم بعد ذلك يشتري منه من الأنواع التي يريد ويدفع له. أما ما يفعل بعضهم يعني يعطيه قطعة يحسبها عليه مثلا 10,000، ثم يقول: هذا القطعة عندك 20,000، هات الأشر الباقية، تكون 10,000. هذا خطأ، عدم تطابق. اشترى حاطما ثم رده إليه، قال: أنا أريد أرده سأشتري ما هو أكمل منه بأغلى، فإن رديت إليه بنص الثمن سأشتري ما عنده. إذا باعه سيبيعه بسعر البيع له سعر الشراء، هو باعه بسعر الشراء من أجل أن يشتري من عنده، لكن سلمه المال. ما فهمت الصورة. أنا اشتريت خاتم من هذا الرجل فأعطاني الخاتم، ثم أردت أن أرده وأشتري ما هو أكبر منه وأغلى. يعني ما عجبك هذا الخاتم؟ ما عجبني، لكن إذا رددته سأشتريه شراء بسعر ما هو بسعر البيع. وأنت في المكان؟ لا، ثاني يوم. صحيح، يشتري يزيدون ينقص سعر البيع. تقول لي: أنا سأرده لك بسعر الشراء الذي اشتريته مني، بشرط أنك تشتري هذا الذي ستشتريه مني أنا، سيرد لي سعر الشراء. ما في شيء. ما يجي؟ لا. سيكون أنه خاصة البيع. لا، ما قصد، يعني ما هو واضح، ما هو الحرب فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا تفعل بيع. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه ومسلم، وكذلك الميزان. قال الجنيب قيل الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج منه حشبه وربيئه، وقيل هو الذي لا يختلط بغيره. وقد فسر الجمع بما ذكرناه آنفا، وفسر في رواية مسلم بأنه خلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة. قال: والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي، سواء اتفقا من جودة والرجاءة أو السلفة، وأن كل جنس واحد. وقال هذا في الأشياء الربوية في الستة الأصناف في النقدين وإضافة الأربعة إليها، هذا في الأشياء الربوية، ثم نقدان ثم قوتان، يعني النقدان والخارج من أرض البر والشعير، الذهب والفضة من النقود، في البر والشعير من الزراعات، في التمر من الغرائس، في الملح مما يعني ماذا من يعني ما يسمى بال هذا من الخارج من الأرض، يعتبر أيضا نسبة الركاز. لا، ما هو الركاز، يعني المعادن. قال: والحديث دليل على أن بيع الجنس يجب. قال: وأن كل جنس واحد. وقوله وقال في الميزان من ذلك، قال: فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه، مثل ما قال في المكيل، لأنه لا يباع متفاضلا. وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم وشراء ما يراد بها. والإجماع قائم على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم. قال: واعتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم مكيلا لا يصح أن يباع ذلك بالوزن متساويا، بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلا وكذلك الوزن. وقال ابن عبد البر رحمه الله إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل بخلاف ما كان أصله الكيل، يعني سيدخل فيه غرر هذا، وهذا مما ذكر في النظم بالأمس أنه سيدخل فيه الغرر. لو كان هذا المكال موزونا أو موزون مكالا ما ينضبط أن يكيل لك البرتقال مثلا أو البطاط عبارة عن كيل، لكن بالوزن ينضبط. ما كان لا ينضبط وزنه يجب كيله، وما كان لا ينضبط كيله يجب وزنه. قال ما كان أصله الكيل إن بعضهم يجيز فيه الوزن ويقول إن المماثلة تدرك بالوزن في كل شيء، وغيرهم يعتبرون الوزن والكيل بعادة البلد، ولو خالف ما كان عليه في ذلك الوقت فإن اختلفت العادة اعتبرت الأغلب، فإن استوى الأمران كان له حكم المكيل إذا بيع بالكيل، وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون. قال واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أمر برد المبيع، بل الظاهر أنه قرره وإنما أعلمه بالحكم وعذره بالجهل به، إلا أنه قال ابن عبد البر إن سكوت الراوي عن رواية فسخ العقد ورده لا يدل على عدم وقوعه، وقد أخرج من طريق أخرى، وكان يشير إلى ما أخرجه من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد نحو هذه القصة، فقال هذا الربا فرده. قال يحتمل تعدد القصة، وأن التي لم يقع فيها المرض كانت متقدمة، وفي الحديث دلالة على جواز الترفيه على الناس باختيار الأفضل. جيد، لكن قوله يعني وأعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أمر بالرد، لأنه قال لا تفعل. كونه لا تفعل معناه هل لا تفعل في المستقبل، أي لا تعود إلى مثل هذا الفعل، أم لا تفعل رده ثم ابتع كذا وكذا. فسياق الحديث لا تفعل بع كذا وكذا ثم ابتع كذا وكذا، أنه نهاه عن هذا الفعل، إلا إن لم يمكنه الرجوع إلى كأن يعني ذهب صاحب السلعة أو كذا، وإنه واجب رده، والحال هذا واجب رده لأنه ربا، ولا يجوز التجرؤ على المحرم. وقوله وإنما أعلمه بالحكم وعذره بالجهل به فيه نظر، إن أمكنه يعود. تفضل. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لضم الصائم المملى الطعام المجتمع من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. قال دل الحديث على انه لا بد من التساوي بين الجنسين، وتقدم الشراط وهو وجه النهي. يعني عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، لأنه إذا باع تمرا بتمر وهذا ربوي وهذا ربوي، فلو باع تمرا بتمر قد ربما تزيد بعض الحبوب فيه زيادة ما يعلم مكيلها يدخل في الربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع كذا واشتري كذا، إلا إذا كان من نوع واحد من صنف واحد وحصل التساوي بينها بدون تفاضل فلا بأس. لكن لو باع صبرة من تمر بصبرة من شعير يجوز، أو صبرة من حنطة يجوز، نعم يحصل تفاضل إذا اختلفت الأنواع، أما إذا لم تختلف الأنواع وكان نوعا واحدا تفاضل فيها ربا. تفضل. قال رحمه الله عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. هؤلاء أو الذين ألحقوا غير الستة بها استدلوا مثل هذا، قالوا الطعام لفظ عام وكل ما يطعم فإنه يلحق به مثلا بمثل، رد عليهم بقوله طعامنا يومئذ الشعير، فإذا هو هذا اللفظ العام الذي هو المطلق مقيد بالأدلة الأخرى ومقيد بفهم معمر بن عبد الله راوي الحديث وبالأدلة الأخرى التي فيها التنصيص على الستة، فإلحاق الستة والله فيه نظر، إلحاق غير الستة بها. قال عن عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. ظاهر لفظ الطعام أنه يحمل لفظ كل مطعوم ويدل على أنه لا يباع متفاضلا وإن اختلف الجنس، والظاهر أنه لا يقول أحد بالعموم، وإنما الخلاف في البر والشعير كما تقدم عن مالك. يعني هذا الظاهر كما ذكره الصنعاني صواب، أنه لا يقول أحد بالعموم ويطردون ذلك مثلا حتى بالحيوان، سيعترضهم حديث الجمل بجملين، ستعترضهم حالات كثيرة حصل فيها التفاضل بين الصحابة ما كانوا يتحرون يعني عدم التفاضل في الأشياء الأخرى، فلم يقل أحد بذلك. ولكن معمر خص الطعام بالشعير، وهذا من التخصيص بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسم، وقد ذهب إلى التخصيص به الحنفية. مرة الشيخ طلبه بعض الناس رحمه الله كتاب ما أدري المخرج من الفتنة وما عنده أو بعض كتبه، فقال من يعيرني كتابه ذا بكتابين إذا خرج، يعني هو ممن يقول بحصر ست الأشياء، الربا يجري في هذه الأشياء ست دون غيرها. قال رحمه الله الجمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة الاسم وإلا حمل اللفظ على العموم، ولكنه مخصوص بما تقدم من قوله فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بعد عدة للبر والشعير، بعد عدته للبر والشعير فدل على أنه مصر ذلك وهو قول الجماهير، وقال بذلك مالك والليث والعزى. البر الشعير ما نعرف إلا نوع واحد جيد وغير جيد، على أنه يعني منها أنواع وهو شعير قال، لكن البر يعني منه الدقيق ومنه أيضا الأحمر، لكن الأحمر الذي يقال له البر، وهكذا عدة أصناف منه، الدقيق خلاصته يقال له حنطة وهو لا لا بر بر كله، حتى وإن كان هذا عجود وهذا ما هو عجود يقال له بر مثل التمر، أي مثل التمر. والشعير حتى وإن كان بعضه أغلى بعضه أيضا يقال له شعير، لكن هذا يجري هذا الآن في الذرة الربا، يجري الربا في الذرة لا إلا على القياس، والذرة أصناف أصناف كثيرة جدا ومع ذلك من أصلها ما فيها ربا. قال رحمه الله تعالى فقالهما صنفان صنف واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله روى الحديث فأخرج مسلم عنه أنه أرسل غلامه بصاع خمس فقال بعه ثم اشتري به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فقال له معمر بما فعلت ذلك، انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساق هذا الحديث المذكور، فقيل له فإنه ليس مثله، فقال إني أخاف أن المضارعة المشابهة، وظاهره أنه اجتهاد منه ويرد عليهم ظاهر الحديث ويرد عليهم ظاهر الحديث ونص حديث أبي داود النسائي من حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهما يدا بيد، وهذه زيادة موضحة أيضا لا بأس بيع البر بالشعير والشعير نعم بالبر بالبر لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر وهو ما يدهن بيد هذا زيادة موضحة إلهكم جزاكم الله خيرا.